واعتذر عن كل لحظة من غيابي. مر وقتي وما عرفت احسب حسابي. أسأل الله الأماني، أسأل الله الأماني، والتنيهم وقت ثاني قبل ما يذب الرجايا، قبل ما يكبر عذابي، قبل ما يكبر عذابي.